الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 20 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله في المتن، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أهل الإيمان، أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أحدا بذنب دون الشرك، فالشرك لا خلاف أن صاحبه يكفر. أما ما دون ذلك من الكبائر كالزنا وقتل النفس بغير حق وشرب الخمر والسرقة والقذف، قل ما شئت من الكبائر، فإن صاحبها مؤمن عاص، لأنه قد خرج من الكفر بالتوحيد. أما إذا ارتكب كبيرة من هذه الكبائر فهو مؤمن عاص، هذا بخلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون العاصي بالذنب الكبير ويخرجونه وراء حائط الإسلام، والمعتزلة يقولون: لا هو كافر ولا هو مؤمن، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، ولو مات مرتكب الكبيرة دون توبة فهو خالد مخلد في النار ويحكمون عليه بكفره. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، فيقولون: من ارتكب كبيرة، طبعا ما لم يكن كفرا أو شركا مخرجا من الملة، فإننا لا نكفر به المسلم، لكن نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان، مسلم عاص ومعرض للوعيد وتحت المشيئة. وقلنا: الذي ارتكب كبيرة أمامه ثلاث فرص للنجاة. الأولى في الدنيا، وهي بإقامة الحد إذا كان كبيرة فيها حد، والحد طهرة. الأمر الثاني إذا لم يكن حدا، يعني كبيرة فيها حد، فالتوبة النصوح، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة بشروطها الثلاثة، وهي الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا. والأمر الثالث إذا لم يقم عليه حد ولم يتب توبة نصوحا، فإنه يوم القيامة له فرصة الشفاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وإن لم تقبل فيه الشفاعة فهو أيضا تحت المشيئة، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عقيدة المسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا استثناء ذكر الشيخ هنا ما لم يستحله. يعني إيه يستحله؟ يعني يقول: الربا حلال، والسرقة حلال، والزنا حلال، وأكل اللحم الخنزير حلال، وأكل الميتة حلال. إذا استحل ما حرم الله كفر بالله. نحن لا نقول هنا كفر المعين، ولكن نقول هذا الحكم كفر على العموم. لكن لو واحد لعله جاهل ولا يعرف الحكم، فهذا يستتاب ويعلم، وأمره إلى العلماء وليس إلى العوام. ليه الشيخ هنا قال أن من استحل ما حرم الله كفر؟ لهذا الحديث الذي جاء عند قول الله جل وعلا، وكان عدي بن حاتم قاعد وقت ما هذه الآية أنزلت أو تليت، وهي قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. جاء في تفسير الآية بأن أهل الكتاب أحلوا الحرام، اللي هم الأحبار أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. بيقول: وسمعته يقرأ في سورة براءة، اللي هي سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعدي بيرد على النبي عليه السلام، بيستفسر، بيقول له: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم، الرسول صلى الله عليه وسلم بين له، قال: ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فتلك عبادتهم إياه. كما إن الإنسان لو فعل ذنب ولم يستحل، ما قالش إن ده حلال، ولكن اعترف إنه حرام، فهو لا يكفر بالذنب، ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك، فيكون مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق بسبب الكبيرة، نقول مسلم عاصي ولا نكفر أحدا بذنب. طبعا هذا ليس على إطلاقه إذا جاء بعض النصوص التي تستثني هذا العموم، مثل تارك الصلاة متعمدا أكفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حتى الكفر هنا أيضا في مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، عند الحنابلة أنه يكفر، وعند الإمام الشافعي أنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، ولكنه يستتاب، لأنه إذا كفر فأراد أن يدخل إلى الإسلام كيف يدخل؟ فالإمام أحمد قال له بقول لا إله إلا الله، فالإمام الشافعي رد عليه وقال: وهو لا يزال قائلا لها، يعني أفكلما خرج من الإسلام دخل إليه؟ ولذلك كان هذا الخلاف بينهما في هذه المسألة، بين الشافعية وبين الحنابلة. ثم الشيخ رحمه الله قال في المتن: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. دي مسألة مهمة. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان ملوش مستوى ثابت، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار. إنما مين اللي قال إن الإيمان لا يضر معه معصية أو ذنب؟ جماعة أو فرقة ضل اسمها المرجئة. المرجئة دول عقيدتهم بيقولوا طالما هو مصدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، أما الأعمال فدي أمرها هين، فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئا من الأعمال الصالحة، بيقولوا هو مؤمن بمجرد ما في قلبه من الإيمان، وده من أعظم الضلال، لأن الرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حال. من الذنوب ما يزيل الإيمان بالكلية كما إذا استحل الحرام، ومنها ما لا يزيله بالكلية ولكن ينقصه، وصاحبه معرض للوعيد. وإلا فما معنى الآيات والأحاديث التي ذكرت العقوبات والوعيد الشديد لأصحاب الكبائر؟ ثم قال الشيخ في المتن، قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. هذا مبحث هام من مباحث العقيدة. المؤمنون المحسنون لا نعطي حكما قاطعا يقينيا أنهم من أهل الجنة، ليه؟ لأننا لا نعرف الخاتمة، ولكن نرجو لهم الخير، وإن أساءوا نرجو أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، وفي نفس الوقت لا نأمن عليهم لأن الخاتمة لا ندريها، ولا نشهد لهم بالجنة، لكن نشهد إيه؟ نشهد أنهم عملوا صالحا. لكن إيه اللي في قلوبهم؟ الله أعلم، ليس لنا إلا الظاهر، وليس لأحد أن يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة يقينا إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نشهد له من المعين. لكن غير المعين قالوا نعتقد أن الكفار في النار وأن المؤمنين في الجنة. عشان كده لما يجي واحد نزكيه أو نمدحه نقول إيه؟ نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. عشان كده دائما المؤمن على وجل، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الإيه؟ يا حفاظ القرآن، احنا اصل طافين الاصوات يا مولانا، اذا القوم الفاسقون. ايوه، الا القوم الفاسقون، احسنت. احنا بس طافين عاملين ميوت. احسنتم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. دي عكس الاولى. الاولى قال لك ايه؟ نرجو للمحسنين منهم من المؤمنين ان يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنه برحمته، ولا نامن عليهم يعني من مكر الله، ولا نشهد لهم بالجنة. الفقرة اللي بعدها من متن العقيدة قال إيه؟ ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. شوف ألفاظ الشيخ قد إيه دقيقة. نخاف عليهم من بطش الله ومن عذابه أو سوء الخاتمة ألا يوفقوا لتوبة قبل الموت، وعلى نفس الوتيرة لا نقنطهم من رحمة الله، ولكن نفتح لهم باب الأبل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذن لا نقنط المذنب من رحمة الله كما الخوارج بيقولوا. الخوارج يقنطوا الناس من الرحمة، عمل كبيرة يبقى ده كافر ومخلد في النار، وهذا يقنط الإنسان من رحمة الله. إذن ما معنى التوبة والاستغفار؟ لكن المؤمن إذا تاب تاب الله عليه، وهو معرض للوعيد ولكنه تحت المشيئة طالما لم يأتي بالشرك والكفر، لأن قلنا الشرك والكفر لا يغفر أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحذر من فكر الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي وهم على خلاف مع أهل السنة والجماعة الذين لا يقولون بهذا، يقولون المؤمن لا نكفره بذنب إلا الكفر والشرك ما لم يستحل هذا الذنب، فيسمى إيه؟ مؤمن عاصي أو مسلم فاسق، أو مؤمن فاسق أو مسلم عاصي. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن من الأمان معناها الرجاء المفرط، والإياس معناها الخوف المقنط. الاثنين دول يخرجوا عن ملة الإسلام، يعني عن أهل السنة والجماعة. بيتكلم الآن الشيخ من أصول العقيدة حاجة اسمها الخوف والرجاء. الخوف لو زاد يقنط الإنسان من رحمة الله، والرجاء لو زاد يجعل الإنسان يغتر برحمة الله. إذن مطلوب الخوف والرجاء ولكن بالاعتدال، لأن في فرقة أفرطت في الخوف وفي فرقة أفرطت في الرجاء. الفرقة التي أفرطت في الرجاء اللي هي قالت لا يضر مع الإيمان معصية، اعمل كل اللي انت عايزه، والفرقة الثانية قالت لا، أي ذنب يكفرك وتخرج وراء حائط الإسلام، هذا ضلال وهذا ضلال. ورب عز لما وصف الأنبياء وصفهم أنهم يرجون ويخافون. رب العزة سبحانه وتعالى لما جاء ذكر في القرآن الكريم مدح أهل زكريا، وزكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وإيه ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغب هو الرجاء والرهب هو الخوف. عشان كده قلنا السائر إلى الله كطائر له رأس وجناحان، الرأس هي محبة الله والجناحان هما الخوف والرجاء. والطائر لا يستطيع أن يطير إلا بجناحين، كلما على الرجاء هبط وجاء الخوف ليعلو، وكلما على الخوف هبط الخوف ليعلو الرجاء، وهكذا بين الخوف والرجاء يطير حتى يصل إلى رضوان ربه جل وعلا. عشان كده في القرآن الكريم نرى أن كلا الرجاء والخوف مذكور وبإسهاب، لأن الإيمان يزداد بين الوعد والوعيد. الوعد اللي هو يثير في النفس الرجاء في الرحمة والطمع في الثواب، والوعيد الذي يثير في النفس الخوف والخشية من الله جل وعلا. مثال، قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. الآية دي ذكرت الاثنين، ذكرت الرجاء وذكرت العذاب اللي هو يثير في النفس الخوف. فأهل الإيمان الكامل يجمعون بين الرجاء وبين الخوف. أيضا قول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ده خوف، ويرجو رحمة ربه، هذا هو الرجاء. ودائما مع الناس لا نفرط في الرجاء ولا نفرط في الخوف، لأن الإفراط في الرجاء العوام بيفهموا إيه؟ العوام بيفهموا إنها رخصة للمعصية فيتساهلوا مع شهوات النفس الحرام، أو حتى الإفراط في المباح المؤدي إلى الوقوع في الحرام. وكذلك الإفراط في الوعيد كثرة ذكر جهنم والتخويف حتى تصل النفس إلى درجة القنوط. الإنسان يبتدي يحدث نفسه أنا مش نافع، إذا أنا لا أصلح لا للدين ولا للإيمان، ومكاني ليس المسجد، مكاني المزابل، ومكاني مع الفسقة والفجار، لأن الدين أصبح ربوة عالية أنا لا أصل إليها، فييأس من رحمة الله. هذا خطأ وضلال، وهذا خطأ وضلال. إذن اللي بيقتصر على المحبة فقط مخطئ، والذي يقتصر على الخوف فقط مخطئ، ولكن لابد من الجمع بين الخوف والرجاء. إذن اللي بيعبد ربنا على الخوف بس دول فرقة الخوارج، ومن أخذ منحاهم لأنهم يكفرون بالمعاصي، واللي بيعبد ربنا على الرجاء بس دول فرقة المرجئة، وتلاقي المرجئة عكس الخوارج على طول، الاثنين عكس بعض. لكن أهل التوحيد أهل السنة والجماعة يجمعون بين الثلاثة، بين الحب والخوف والرجاء. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال في الآية الأخرى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه كلها آيات للجمع بين الخوف والرجاء. ثم قال الشيخ رحمه الله وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بينهما يعني يقصد الخوف والرجاء، أهل القبلة يعني أهل السنة والجماعة. المسلمين سموا أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة، يسمى هذه الأمة أهل القبلة أي يصلون إلى الكعبة. ثم قال الشيخ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني الإنسان كيف يدخل الإيمان؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن نواقض الإيمان أعظمها طبعا الشرك بالله عز وجل، من أشرك بعد إيمانه وقد خرج من حائط الإسلام. في أشياء أخرى تخرج الإنسان وراء حائط الإسلام زي الاستهزاء بالدين. المنافقون لما سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه نزلت الآيات لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن بعضهم تاب. عشان كده الآية قالت إن نعفو عن طائفة منكم، فالذي تاب تاب الله عليه، والذي لم يتب مجرد استهزاء وسخريته بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن أو بالمؤمنين والمسلمين إذا اعتقد هذا فهذه من النواقض. لذلك الفقهاء ذكروها في باب الردة اللي هي منها تحليل الحرام وتحريم الحلال واستهزاء والسخرية بكتاب الله أو بشعائر الإسلام. ثم قال الشيخ اللي هي بقى مفردات الإيمان، الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الشيخ وقف هنا. الحقيقة الإيمان ومسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة مش هم الاثنين دول بس، وهذه دائما نكررها حتى نحفظها مثل اسمنا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة ثلاثة، مسمى الإيمان ثلاثة: الإقرار باللسان، والعمل بالأركان يعني بالجوارح اللي هي الطاعات الأعمال الصالحة، والتصديق بالجنان يعني بالقلب. لو واحدة منهم وقعت يبقى مسمى الإيمان فيه خلل والإيمان فيه نقص. عشان كده الشيخ هنا اقتصر عليه بس، قال الإقرار باللسان والتصديق بالجنان اللي هو القلب، لا لابد من العمل، لأن العمل دخل في مسمى الإيمان، والإيمان يزيد وينقص بالطاعات والأعمال. القرآن شاهد على هذا، منه قول الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هنا عمل، والعمل دخل فيه مسمى الإيمان. إذن الإيمان قول باللسان، عمل بالأركان يعني الطاعات والأعمال، وتصديق بالجنان يعني بالقلب، يقين جازم، وإلا أصبح منافقا عند المنافق يؤمن بلسانه ويقوم بالأعمال بجوارحه ولكن قلبه منكر. عشان كده لو قلنا مجرد التصديق بالقلب يكفي كان أبو جهل يعتبر مسلم بقى. لأن أبو جهل لما سئل عن النبي عليه السلام أمحمد كاذب؟ قال ويحك ما كذب محمد قط، والله إنه مجرد المعرفة القلبية لا تكفي. ليه أبو جهل مات كافرا؟ لأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يتابعه، وبالتالي فلم يأتي بمعنى المطلوب لمسمى الإيمان. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، يوقنون بذلك في قلوبهم. طب لماذا لم يتابعوا؟ حسدا وكبرا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال ربنا جل وعلا في المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. إذن لا يكفي الإقرار باللسان، ولكن لا بد من العمل اللي هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، واطمئنان القلب بالتصديق الجازم الكامل بعقد الإيمان. حتى أبو طالب نفسه قال في بيت شعر ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهل نفعته هذه المعرفة؟ لم تنفعه حينما مات على الشرك. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.